أصدقائي وأحبائي وأجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا كلها، وحشتوني جدا جدا جدا. وقبل ما ابتدي ولا أقول أي حاجة في الحلقة دي، عايزة أشكركم شكر يليق بيكم وبوقفتكم جنبي ودعمكم ليا ومباركتكم ليا علشان كتابي الجديد. بس بصراحة مش لاقية والله العظيم أي كلام ممكن أقوله لكم يوفيكم حقكم. أنا بجد في حياتي ما كنت أتخيل إني هلاقي ناس جميلة بالطريقة دي، وناس بتتمنى لي الخير وبتشجعني وبتدعمني وفرحانالي من قلبها زيكم كده. أنا والله العظيم يا جماعة بجد مش عارفة أشكركم إزاي، وعلى قد ما أنا عايزة أشكركم على قد ما أنا عايزة أعتذر لكم إني اتأخرت شوية عليكم في الرد على بعض التعليقات. فبجد أعذروني يا جماعة، والله العظيم الأحداث اللي فاتت كانت متوالية بشكل غريب وسريعة جدا جدا. ولو تفتكروا مثلا من الأسبوع مش ده اللي قبله كمان نزلت 3 حلقات في أسبوع واحد من حدث بالفعل، فعلشان كده الفيديوهات بقت كتيرة جدا. وطبعا كل فيديو بيبقى عليه مش أقل من 100-150 تعليق، فأنا بجد بعتذر لكم على التأخير في الرد على تعليقاتكم. لكن والله العظيم أوعدكم إن كل تعليقاتكم الجميلة هرد عليها بإذن الله، وأرجوكم ما تزعلوش مني. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 23 من حدث بالفعل. النهاردة هيبقى المواقف مش كتيرة معانا شوية، لكن أوعدكم إنها تعجبكم جدا، وكل المواقف شيقة جدا. وطبعا بشكر كل اللي بعتولي مواقف المرة دي والمرات اللي فاتت كمان، وكفاية رغي بقى ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة بعتتها لي صديقتي نادية من المغرب. المواقف اللي بعتتها لي المرة دي مواقف تخص جوز أختها، فبتقول يعني هو بيقول على لسانه: أنا لما كنت لسه مولود كانت أسرتي فقيرة جدا، ويعني والدي كان بيجيب العيش بالعافية يعني، فكان المفروض يعني في عملية تتعمل للأولاد أول ما تتولد وكده، فللأسف ما كانش معاهم تمن العملية دي، فما عملوليش العملية دي لمدة 9 شهور. ففي يوم والدتي سابتني في الأوضة نايم وراحت لجارتها لمدة دقايق، ما غابتش عن البيت يعني لمدة دقايق ورجعت. أول ما والدتي رجعت وقفت قدام الأوضة وفضلت تبكي بالدموع لأنها ما كانتش مصدقة اللي هي شافته. شافت الولد معمول له العملية، وكأنها معمولة كمان من 2-3 يوم، ومفيش لا جرح ولا دم ولا أي حاجة خالص. وكانت ساعتها شامة ريحة غريبة قوي في البيت، زي ما تكون مثلا ريحة بخور أو ريحة جميلة كده. والأغرب من ده كله إنها لقيته ملفوف في لبس أخضر غالي جدا، وظهر من عوايدهم ان هم يحطوا الحنة في ايدين الطفل يعني في ساعة العملية دي، فكان فيه بالفعل حنة في ايديه، والحنة ناشفة في ايده كمان ومصبوغة عادي خالص، يعني كأن الموضوع ده حصل من 2-3 يوم. ساعتها والدته فضلت تصلي على رسول الله، تصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام، وبقت مش مصدقة، وقررت ان هي ما تبوحش لأي حد بالموقف ده نهائي، وما قالتش لحد فعلا على الموقف ده إلا لما هو كبر يعني. موقف تاني كان عنده حوالي 10 سنين، بيقول ان احنا من عادتنا ان احنا كنا في العيد العيد الكبير بنذبح قدام البيت، بنذبح الخروف يعني قصاد البيت. فوالدي ذبح الخروف بالسكينة وبعدين رماها بسرعة، رماها رشقها في الأرض كده جامد. فوالله العظيم لقينا فجأة والدي وقع من طوله في وسط الناس، وافتكرنا ان هو تعبان او داخ فجأة او حاجة، لكن اللي حصل حاجة غريبة جدا. لقيناه بعد كده بيتصرف زي الأطفال، يعني يقعد يصرخ وما ينامش طول الليل، ويمشي على ايديه ورجليه، وبقى يمشي زي ما يكون لسه بيتعلم المشي كده، يمشي يترنح يمين وشمال وكده. واحيانا لو خرج من البيت كان يتوه. فضل على الحال ده حوالي شهرين كاملين. ساعتها الجيران قرروا انهم ما يجيبوا شيخ من الصحراء، وطلب مني انا كنت صغير، بس يعني طلب مني المساعدة عشان والدي. طلب مني اني انا وواحد زميلي كان معايا اننا ندخل الأوضة لوحدينا. بصراحة انا كنت خايف منه ومن طريقته. فالشيخ ده قال لزميلي: بص يا ابني في الصينية اللي قدامك دي، شايف ايه؟ فزميلي قال له: أنا شايف أطفال بيلعبوا بالكورة، وشايف حواليهم حصنة بيجروا حواليهم. وبعد كده قال لي: أنا بقى أنت شايف إيه؟ ساعتها والله فعلا أنا شفت حاجة غريبة قوي. شفت إن أبويا بيذبح الخروف، وكان جنب الخروف ده في طفل صغير كان بيلعب جنبه. وشفت ان لما ابويا رمى السكينة، السكينة دي رشقت في ظهر الطفل. طبعا الطفل ده ما كانش يعني انسان، كان جن. فساعتها الشيخ فضل يقرأ آية الكرسي وسورة الجن بصوت عالي جدا. أول ما قرأ القرآن لقينا شكل أبويا اتغير خالص، بقى بيتكلم بصوت مش بصوته نهائي، وملامحه بقت مش هي خالص، وقعد يقول: ابني اتشل بسببك وأنا مش هرحمه، أنا هديله مهلة لمدة سنة واحدة، لو ابني عاش أبوك هيعيش، ولو ابني مات أبوك هيموت. وطبعا الشيخ حاول إن هو يطلع يعني الجن ده أو يصرفه أو كده، للأسف الشديد ما قدرش. والمأساة بقى الحقيقية إن فعلا بعد السنة دي باليوم والدي توفى. بعد ما أبويا توفى سيبنا البيت ده ورحنا البيت تاني كان أكبر شوية وكان جميل يعني وكده، لكن للأسف الجن ده فضل برضو ملازمنا. وحتى لما كبرت واتجوزت كانوا مراتي وبناتي بيشوفوه، كانوا بناتي بيشوفوه على شكل عمهم اللي هو أخويا. وكانوا الأول بيفتكروا إن هو عمهم جاي وفرحانين بيه وكده، لكن طبعا يعني ده لا كان عمهم ولا أي حاجة خالص. والغريبة إن هم كانوا بيشوفوه من شباك البيت برغم إن الشباك كان مقفول أصلا. الأستاذ إبراهيم بيقول: وانا صغير كان عمري حوالي 5 سنين، كان جنبينا سوق اسمه سوق الاتنين. سوق الاتنين ده ما كانش بيشتغل او بيبقى فيه بياعين او كده الا يوم الاتنين فقط، وطول الاسبوع المكان ده بيبقى فاضي خالص. فكان كل يوم بروح السوق ده، يعني مش السوق نفسه، بعدي عليه، يعني بعدي على المكان ده. فكان فيه هناك نخلة، نخلة كبيرة. كان كل يوم أعدي قدام النخلة دي ألاقي تحتيها جنيه. وطبعا كان الكلام ده يعني من سنة 82، يعني الجنيه حتى ساعتها كان شكله مختلف عن دلوقتي، مش عملة زي دلوقتي ولا صغير زي دلوقتي، لا كان ورقة كبيرة يعني، وكانت واضحة قوي. وبالفعل كنت كل ما اروح السوق عند النخلة دي، وخصوصا الساعة 6 صباحا، كان لازم الاقي الجنيه. الكلام ده فضل مستمر لمدة سنة كاملة، لغاية ما في يوم قلت لواحد زميلي على حكاية الجنيه اللي انا بلاقيه ده عند النخلة. ومن اول ما قلت له الحكاية دي ما بقيتش هلاقي الجنيه ده نهائي. موقف تاني بقى حصل لي. انا اصلا والدي متوفي وانا عمري شهرين، فما كنتش اعرف شكله اصلا الا من الصورة. فلما كنت في سنة تانية ابتدائي كنت بحب قوي اني اخد كتاب الدين بتاعي واروح المقابر، قبر والدي يعني، واقعد اقرا له قرآن كل يوم الكلام ده. وكان اي حد من اخواتي او قرايبي يمر على المقابر يلاقيني قاعد جنب قبر ابويا وقاعد اقرا له قرآن. كان فوق تربة أبويا دي أو القبر بتاعه شجرة نبق. للي ما يعرفش النبق ده، هو النبق ده نبات كده عامل زي التفاح الصغير خالص، وبيبقى جواه بذرة زي الزيتونة، زي بذرة الزيتون يعني، لكن بيبقى مسكر وطعمه حلو. فأنا كنت بحب قوي أروح هناك أقعد أهز في الشجرة دي، في شجرة النبق دي، وأنزل النبق منها وأقعد أكل منه. ففي مرة رحت تاني برضو لقبر أبويا وقعدت أقرأ له قرآن، بس المرة دي ما بقيتش أهز الشجرة عشان أنزل النبق، بقيت أجيب الطوب وأخبطه في الشجرة وأحدفه فوق في الشجرة علشان النبق ينزل وأقعد أكل منه. فبعد ما أكلت النبق وقريت شوية قرآن لوالدي وكده، كان في تربة جنب قبر أبويا عالية شوية كده، طلعت فوقيها وقعدت شوية وفضلت أعيط، فضلت أعيط لغاية ما عينيا راحت في النوم خالص. ولما صحيت من النوم لقيت الدنيا مظلمة، الدنيا ليل، ولقيت نفسي لوحدي في المقابر. بصيت حواليا طبعا ما لقيتش أي حد، لكن فجأة لقيت واحد شكله بشع، وشه متشوه وكأن حد مقطعه بسكينة، وكان ماسك في ايده حبل من الحبال بتوع النخل، الجريد بتاع النخل يعني، وكان جاي عليا. حاولت اصرخ، مقدرتش اطلع صوتي نهائي. حاولت اجري من قدامه برضو، لقيت جسمي مشلول بالكامل، لا عارف اتحرك ولا عارف اصرخ، بقيت متأيد من كل ناحية. فراح الراجل ده مقرب عليا جامد، وراح حاطط ايده على بقي. انا من الخوف والرعب غمضت عينيا كده، وبعدين لما فتحت ما لقيتش اي حد قدامي. بس الغريبة ان لقيت مكان الراجل ده مكان واقف بالظبط، لقيت حفرة كبيرة جدا وغويطة. وبعدين ببص قدامي كده لقيت واحدة ست شايلة سبت فوق راسها، وكانت لابسة جلابية بيضة، وكانت جاية عليا من وسط الترب. انا ساعتها قدرت اتحرك وجريت وفضلت أصرخ لغاية ما روحت. ولما روحت وحكيت لوالدتي الحكاية دي، هي ما صدقتنيش. بس للأسف بقى يجيلي كل يوم الراجل اللي شكله مشوه ده ووشه متقطع، بقى يجيلي في المنام كل يوم، وبقيت أصحى مفزوع وأصرخ، علشان طبعا كان بيبقى منظره مرعب بالنسبة لي. فبعدها والدتي أخدت حاجة من قطري، عارفين من قطري يعني حاجة من هدومي استعملتها أو كده، وراحت لواحد شيخ. فالشيخ قال لها إن ابنك كل يوم بيروح الترب، والترب دي ليها حارس، والحارس ده هو اللي طلع له بالمنظر البشع ده. احنا لازم نعمل له حاجة اسمها طاسة الخضة، لازم يشرب منها عشان الشخص ده ما يجيلوش تاني في الحلم. طبعا الحارس ده بيبقى من افراد الجن، فالحارس ده طلع لابنك علشان ما يخليهوش يروح التراب تاني ولا يقعد فيها وقت طويل. اما بقى الست اللي كانت شايلة سبت دي ومقربة عليه، دي ملكة ربنا بعتها له علشان تخلصه من اذى الحارس ده، فما تخليهوش يروح التراب تاني، وخصوصا لو لوحده. وبالفعل ما بقيتش اروح فعلا التراب خالص، والحمد لله خفيت وما بقيتش أشوف الحارس ده تاني. بس الكلام ده استمر معايا لمدة سنتين. صديقتي بيرو بتقول في موقف لسه حصل لي قريب. بتقول أنا جوز خالتي كان تعبان في المستشفى، و كنا بنزوره يعني وتأخرنا عنده، وكنت ساعتها أنا وماما وبنتي وأخويا. فللأسف وإحنا راجعين العربية تعطلت بينا وما قدرناش نسافر، لأن جوز خالتي ده كان في اسكندرية. فاضطرينا إن إحنا نبات عند عمة ماما. عمة ماما كانت عايشة في اسكندرية، هي كانت أرملة وما عندهاش أولاد، لكن كانت بتربي عدد كبير جدا من القطط. أنا زمان كنت بخاف من القطط، بس لما ابتديت أربي قطة عندي في البيت ما بقيتش أخاف منها. فعمة ماما دي شقتها كانت 3 أوض، أخويا نام في أوضة، وكان في أوضة فيها سرير صغير. فعمت ماما قالت لي خلي بنتك ومامتك يناموا فيها، وانتي تعالي نامي جنبي عندي في الأوضة السرير الكبير يعني. فاضطريت انام جنبها، وكانت ليلة سودة ومنيلة ب60 نيلة ومنقطة بسود كمان. اللي حصل ان الساعة 2 بالليل انا سمعت اصوات غريبة، وسمعت صوت قطة بتنونه. الأول قلت دي قطة من اللي عندها، بس أنا متأكدة إن ما معناش قطط في الأوضة، والصوت كان قريب قوي قوي وجوه الأوضة، ومتأكدة إنه جوه الأوضة. فطبعا اتخضيت قوي، وخصوصا لما لقيت إن الصوت ابتدى يعلى. أنا قمت جري بقى لما الصوت علي، ونورت نور الأوضة، قعدت أدور على أي حاجة مش طبيعية يعني، ما لقيتش أي حاجة في الأوضة. وفجأة النور قطع، نور الشقة كله قطع ما عدا لمبة السهراية أو الوناسة اللي كانت في الشقة، كانت عاملة ضوء خفيف كده جوه الأوضة. وساعتها لقيت عمة ماما قاعدة على السرير، وهي اللي كانت عمالة تنونم. أنا طبعا اتسمرت في مكاني، والحمد لله اني ما عملتهاش على روحي. هي اللي بتقول كده حرفيا على فكرة. وبعدين لقيت عمة ماما طالع منها صوت راجل وعمالة تقول لي ما تخافيش انا مش هأذيكي، انا عايزة اقولك خلي بالك من فلانة ما تأمنلهاش، هي مش بتحبك، وخصوصا بعد ما وقفتي قصادها ونصرتي سلفتك عليها، مش بالأمارة حصل كذا وكذا وكذا. ولقيتها فعلا بتحكيلي على موقف هي لا سمعت عنه ولا تعرفه ولا أي حاجة خالص، وطبعا كل ده أنا واقفة بترعش. وبعدين قالتلي خلي بالك الست دي هتعمل موقف يزعلك انتي وجوزك. وبعدين لقيت عينيها نورت، وبعدين اتعدلت وراحت نايمة ولا كأنها عملت حاجة. أنا ساعتها جريت جري بره الأوضة وأنا لساني مشلول تماما، بقيت خرصة. ماما صحيت وقعدت تسألني مالك مالك في ايه، لقيت نفسي مش عارفة أرد عليها ولا أقول لها في ايه بالظبط، ونمت جنب ماما. وأول ما صحينا الصبح عمة ماما دي سلمت عليا وراحت موشوشاني في ودني كده وقالت لي خلي بالك. بعد ما سافرنا وصلنا البيت حكيت لماما اللي حصل بالتفصيل، فماما ساعتها قالت لي والله أنا سمعت تقريبا إن هي ملبوسة بسبب كمية القطط اللي هي مربياها دي. والغريبة إن بعد يومين من الموقف ده حصل نفس اللي قالت لي عليه بالظبط، إن فعلا في واحدة وقعت بيني وبين سلفتي وبيني وبين جوزي، لكن الحمد لله ربنا نصرني وجوزي اكتشف الخدعة يعني وكده، والحمد لله الموقف عدى على خير. وللأسف إن الإنسانة دي كانت حماتي، كانت هي اللي عايزة توقع الدنيا في بعضها وتوقع بيني وبين جوزي، علشان أصلا هي عارفة إن سلايفي كلهم بيحبوني، وخصوصا سلفتي اللي هي كانت صاحبة المشكلة دي، كانت صاحبتي وأختي. بس طبعا بعد ما الموقف ده حصل أنا حلفت 100 يمين و100 عظيم إني مش هروح لعمة ماما دي لو موتوني. صديقتي مدام ولاء بتقول أنا متجوزة وجوزي مسافر بقاله حوالي 1.5 سنة في دولة أوروبية، وعندي بنتين. من حوالي 3 شهور كده حصل موقف اني كنت قاعدة على سريري عادي وغمضت عينيا كده، شفت قطة، شفت وانا مغمضة كده يعني حاجة زي الحلم او الرؤية، شفت قطة رمادي قاعدة جوه حوض المطبخ، حوض المواعين. من بعد اللي انا شفته ده انا بقيت ادخل المطبخ يا اما ادوخ او يغمى عليا خالص، وما بقيتش بعديها طايقة اخش المطبخ نهائي. جالي بعدها صدى رهيبة من المكان ده، بقيت يعني مش طايقة اعدي حتى من قدامه. الغريبة بقى ان براتي الاتنين كمان حصل لهم نفس الشيء، وما كناش لسه قايلين لبعض، يعني كانت كل واحدة فينا مش طايقة تخش المطبخ ولا تعدي من قدامه نهائي. وكنت احيانا وانا في الحمام اسمع اصوات، عارفين خبط في الصحون، خبط فيهم كأن حد واقف بيلعب في الاطباق، يعني مش مثلا حاجة بتتكسر، لا ما كانتش بتتكسر، حد بيستعمل الاطباق. وكنت بشوف خيال شخص اسود بيدخل الحمام، وطبعا عشان انا ما كنتش طايقه اخش المطبخ كنت بطلب من بناتي ان هما اللي يدخلوا مثلا يغسلوا الاطباق او حاجه، ففي مرة طلبت من بنتي، بنتي عندها حوالي 15 سنة، طلبت من بنتي انها تدخل تغسل الكام طبق بس اللي موجودين في الحوض. في اللحظة دي انا صدمت صدمة عمري، شفت بنتي لأول مرة عمالة تصرخ في وشي بصوت مرعب، صوت مش صوتها نهائي، صوت كأنه صوت راجل، وعمالة تزعق وتقول أنا مش داخلة المطبخ، موتيني ولا إنيش هدخل المطبخ، تحبي أجيبلك سكينة عشان تموتيني، أنا هجيبلك سكينة وموتيني ولا إنيش داخلة المطبخ. وبعدين فضلت تقول أنا بكرهك بكرهك أنا بكرهك. أنا ساعتها طبعا جالي صدمة، ويمكن قعدت أعيط من الكلام اللي بتقوله ده، بس في نفس الوقت كنت مرعوبة من اللي أنا شايفاه ومن اللي أنا سمعاه. أصلا بنتي دي يعني زي البسكوتة كده، استحالة حتى كانت ترفع صوتها عليا ولا تزعق فيا يعني نهائي. بناتي الحمد لله زي الفل ومتربيين زي الفل. وبعدين البنت فضلت تقطع في شعرها تقطع في شعرها، ولقيت عينيها حمرة، ولما دخلت على السرير فضلت تخربش في السرير كده بشكل مرعب، عاملة زي القطط كده لما بتخربش في حاجة بغل، وقاعدة تزوم تزوم بصوت مرعب قوي قوي قوي. انا بعديها قعدت اربط اللي حصل او اللي انا شايفاه من بنتي ده بنفس الحالة اللي انا كنت فيها، ان انا مش طايقة اخش المطبخ دي. بعد فترة افتكرت حاجة مهمة جدا، افتكرت ان انا دايما كنت بحب وانا في المطبخ اجيب سماعات صب كبير كده واشغل عليها قصص الرعب وقصص حدث بالفعل، والحاجات دي كلها اسمعها بصوت عالي، صوت مجلجل في المطبخ. يعني ما كنتش بسمعهم في سماعه يعني هيدفون كده ولا حاجه خالص، لا لازم اسمعهم بصوت عالي. فقلت يا ربي هو يعني في علاقه ما بين ده وده، ما بقتش فاهمه حاجه. وفي يوم تاني لقيت بنتي التانية قاعدة جنبي كده ومغمضة عينيها وقاعدة تضحك. أنا ساعتها اتخضيت وقمت وقلت لها أنا عارفة أنت شايفة إيه، وبعدين قعدت أزعق في الصلاة كلها وأقول لهم ابعدوا عن ولادي ابعدوا عن ولادي. وبعدين لما وقفت في وسط الصلاة قعدت أذن أقول الأذان يعني. من بعد الموقف ده بالتحديد ما بقاش يحصل أي حاجة في البيت لفترة طويلة، يعني لا بقينا نسمع حاجة بتتكسر في المطبخ ولا شوف خيالات، ولا الحمد لله البنات جرالهم حاجة. الوضع استقر تماما لمدة 3 شهور ويمكن أكتر. وساعتها طبعا بطلت بقى أسمع قصص الرعب بصوت عالي. بس بعد ال3 شهور دول عملت نفس الشيء، قعدت اسمع برضو قصص رعب بصوت عالي على السماعات العالية. في اللحظة دي حصل موقف لطيف قوي، سمعت حد بيبسبسلي، يعني اول ما سمع صوت القصة الرعب دي لقيت حد بيعمل لي بس بس بس بس بس. انا ساعتها حتى ضحكت ورحت طافية القصة وقلت واضح ان هما منزعجين قوي يعني. ومن حوالي اسبوع انا اصلا بنام لوحدي في اوضتي والبنات في اوضتهم، فعلى الفجر كده برضو سمعت صوت الاطباق عمالة تتخبط في المطبخ، يعني كأن حد برضو واقف بيستعملهم. فعشان طبعا الموقف كان بقاله كتير ما حصلش، انا من اول وهلة كده افتكرته حرامي، فقمت جري. طبعا ما لقيتش اي حد في المطبخ ولا لقيت الاطباق مش في مكانها ولا اي حاجة خالص. وفي يوم تاني كنت قاعدة بكلم اختي في التليفون والحديث خدنا يعني كده، وكنا بنتكلم اصلا متأخر، كان حوالي الساعة 4 الفجر، برضو ساعتها سمعت تاني صوت الاطباق دي عماله تتكسر في المطبخ او تتخبط يعني. فساعتها واختي معايا على التليفون كده قعدت ازعق بصوت عالي واقول لهم لا بقى كفايه كده، حرام عليكم، انا اعصابي تعبت، انا كل يوم بسمع الصوت ده في نفس الميعاد بالظبط. فاختي قعدت تهديني وتقول لي ايه يا بنتي في ايه، قلت لها ما انا اعمل ايه، تعبت مش قادره استحمل بقى خلاص اعصابي باظت فعلا. وبقيت طبعا كل لما ادخل المطبخ احس ان في حد قاعد يبص عليا، وكنت دايما وانا في المطبخ اسمع صوت ستات بيتكلموا، ستات كتير كأنهم عاملين قاعدة كده ويعني مبسوطين مع بعض وكده، ويعني صوت جوه المطبخ معايا جوه المطبخ، مش صوت جيران ولا صوت اي حاجة. وللأسف بقى بناتي كانوا بيسمعوا الصوت ده، بس مش صوت ستات بتتكلم، صوت ستات بتصرخ، فكانوا يا حرام بيتسرعوا ويترعبوا ويخرجوا برا المطبخ. ففي يوم انا حلمت بالستات دول اللي كان صوتهم في المطبخ، حلمت بيهم ان هم قاعدين جوه مطبخي وقاعدين بيطبخوا عادي خالص يعني كأنه ده بيتهم، وكانوا بيعملوا اكل وشايفيني، على فكرة كانوا شايفيني وانا قاعدة معاهم يعني كنت قاعدة في وسطهم عادي، وكانوا بيعملوا اكل غريب جدا عمري في حياتي ما شفته قبل كده، ومع ذلك كان اكل تحفة، كان اكل جميل قوي قوي وشكله جميل وريحته جميلة جدا، بس غريب غريب عمري في حياتي ما شفته. وفي يوم تاني كنت بغسل البسلة في الحوض، فوقعت مني كام بسلاية كده من الطبق، وقعوا يعني عند المصفى بتاعت الحوض، فالكام بسلاية دول خدتهم رميتهم. في نفس اللحظة سمعت حد بيكلمني في ودني بصوت عالي بيقولي ليه ليه ليه كده، ليه ترميها، اغسليها وخديها، حرام كده. انا اصلا بطبيعتي يعني طول حياتي بيجيلي هواجس كده وبيجيلي خواطر رسائل من حد وتكون حقيقية، يعني حد ينبهني لحاجة كده في ودني، حد يبصرني بحاجة معينة وفعلا بتطلع حقيقية. واحيانا كنت بشوف ناس معرفهمش، وكنت بروح اماكن برضو معرفهاش برضو كده يعني، وانا مغمضة عيني او وانا صحي عادي برضو بشوف دايما اماكن غريبة وبشوف ناس غريبة معرفهمش. وفي مرة بقى حلمت حلم زي الرؤية كده، زي ما اكون برضو كنت صحية، كنت حاسة ان انا صحية، شفت بقى ستات بس كان شكلهم بشع، كان بجد شكلهم يعني اللهم احفظنا شكلهم مرعب، كانوا اصلا رفيعين قوي ولونهم اسمر، وكانوا بيمشوا رجليهم الاتنين ماشيين مع بعض كده زحف كده على الارض، يعني مش بيبدلوا رجل ورجل، لا الرجلين الاتنين بيمشوا مع بعض في نفس اللحظة كده زحف كده، وكان يعني اعوذ بالله وشهم زي وش الفيران. فشفت الستات دول في شقة كده أنا عمري ما شفتها، يعني شقة مهجورة، شقة يعني عمري ما دخلتها، شفتهم دخلوا من باب الشقة دي وراحوا داخلين على الحمام، الحمام بتاع الشقة دي. أنا مش عارفة ليه حسيت إن الناس دي أو الأشخاص دول عايزين يوصلوا لي رسالة معينة أنا مش فاهماها، عايزيني مثلا اروح المكان ده وادور على حاجة، ابحث على حاجة، مش عارف يعني حسيت ان المشهد اللي انا شفته ده مش مجرد مشهد عابر، لا ده كان وراه رسالة، اني مثلا ادور على كتب معينة بتتكلم عن الجن، اني ابحث في موضوع معين برضو خاص بالجن، مش عارفة يعني، حسيت برضو ان الموضوع ده مبهم بالنسبة لي. وفي مرة تانية شفت واحد راجل شكله غريب قوي وعمري ما شفته قبل كده، لقيته واقف جوه اوضتي، وبعدين لقيته ضحك لي وبعدين سابني ومشي. الغريبة بقى اني من ساعة ما حكيت الحلم ده لبنتي، حلم اللي هو بتاع الستات ده وكده والراجل الغريب ده، انا سبحان الله ما بقيتش اشوف اي حاجة تانية مش طبيعية نهائي. الشيء بقى اللي انا نفسي بعاني منه جدا ان انا في اي مكان اروحه بقدر اشوف المخلوقات دي كويس، بقدر اشوف الجن، بشوف اي مخلوق ساكن في المكان اللي انا بروحه ده، بس عشان اشوفه بوضوح لازم اكون مغمضة عينيا. يعني الاول بدخل اي مكان ولما احس ان في حضور اغمض عينيا اشوف اللي موجودين في المكان ده. طبعا في ناس ممكن تعتبر الكلام ده ميزة، لكن للأسف عايزة أقول لكم إن الكلام ده بالعكس تماما، مش ميزة بالمرة، لأن بصراحة المخلوقات دي بيبقى شكلهم من أبشع ما يكون. في الرواية الأخيرة بقى معانا النهاردة، إيه رأيكم بقى إني أحكي لكم موقف حصل لجوزي شخصياً؟ بصوا بقى، انتوا عارفين ان انا عايشة في الغردقة من حوالي 15 سنة. فاول ما جينا هنا الغردقة كنا ساكنين في شقة ايجار جديد، وعلى فكرة انا كنت حكيت كم موقف حصل لنا في الشقة دي في الجزء الاول من حدث بالفعل، وبرضو حكيت عن جوزي كم موقف في نفس الحلقة دي برضو في الحلقة الأولى يعني من حادثة بالفعل. كان اسمه الأستاذ هه ميم. فالمهم يعني لما جينا الغردقة هنا ما كانش طبعا عندنا شقة تمليك في الأول، فالحمد لله بعديها بكام سنة كده ربنا كرمنا وأخدنا شقة تمليك في مشروع إسكاني جديد كده. فالمشروع ده كانت الشقق كويسة متشطبة وكل حاجة، لكن المرافق الأصلية ما كانتش لسه خلصت زي المية والكهرباء، فما كانش ينفع يعني نعيش في الشقة لما المنطقة كلها تخلص. فالشقة دي كانت في الدور الخامس آخر دور في العمارة، وكان فوقيها السطوح. فكان جوزي من فترة للتانية كده يروح يشقر على الشقة، عشان طبعا كان في أحيانا عمليات سرقة كده يعني بتحصل. فراح مرة خد بنتي، كانت بنتي صغيرة، وراح يشقر على الشقة. فيدوب وصل قدام باب الشقة وبيقول لي والله العظيم لسه بحط المفتاح في الشقة لقيت حاجة نازلة من السطوح، من السلم يعني اللي مطلع السطوح ده، لقيت حاجة نازلة. انا لاول وهله كده ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل لي، وما كنتش فاهم ايه اللي انا شايفه بعناية ده. من كتر وهل الصدمه انا ما بقتش فاهم المخلوق ده ايه بالظبط. تخيلوا ايه يعني، ايه بمخيلتكم مثلا حيوان ممكن يتواجد فوق سطوح عماره او في وسط منطقه سكنيه او كده؟ يعني أقصى ما هتتخيلوا، هتتخيلوا إيه مثلا؟ إيه، كلب كبير، إيه، قطة ضخمة، ثعلب، إيه يعني إيه؟ تخيلوا أنتوا معايا كده، تخيلوا لقى إيه قدامه يا جماعة. لقى قدامه ضبع شكله من أبشع ما يكون، وبيقول إنه كان ضخم بشكل مش طبيعي، كان والله العظيم راسه واصلة لطول جوزي. يعني طوله حوالي 175 سنتي، ازاي اصلا يعني يتواجد في وسط منطقة سكنية ضبع؟ طبعا جوزي يعني بصوا الصدمة شلته شلته شل، وعشان طبعا بنتي كانت صغيرة وواقفة جنبه ما كانش قادر يعمل رد فعل مرعب عشان ما يرعبهاش، وفي نفس الوقت كان خايف عليها، خايف لحسن الضبع ده مثلا يفترسهم او حاجة، وانتوا عارفين الضباع دي مفترسة بشكل بشع. جوزي ساعتها اللي ربنا ألهمه بيه انه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين شاور له بايده كده ان هو يمشي او يطلع تاني فوق، يعني شاور له شاور له بس ما نطقش طبعا، ما قدرش يقول له هش ولا بس ولا اي حاجة خالص. كل اللي حصل انه قعد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويشاور له على فوق علشان يرجع تاني فوق. فبيقول لي والله العظيم انا يا دوب شاورت له راح طالع فوق بمنتهى الهدوء، لا قاوم ولا عند ولا فضل متنح واقف ولا الحمد لله انقض عليهم ولا افترسهم ولا حاجة، الحمد لله. ايه اللي يخلي حيوان مفترس بالشكل ده يسمع كلامه ويطلع فوق تاني مطرح ما جه؟ ده طبعا يعني اكيد ما كانش حيوان، يعني ده كان حاجة تانية متجسد في شكل ضبع. فقال بقى انا عشان اتأكد اطلع فوق ابص عليه، يبص بس كده هو قاعد فين وموجود فين. فجوزي طلع كام سلمة كده وهو طبعا يعني رجليه بتخبط في بعض، فطلع يدوب كده قاعد يبص يبص يبص قبل ما يوصل للسطوح، فبيحلف انه ما لقاش اي حاجة على سطوح البيت. يعني خلاص يعني هو في الوقت ده اتأكد تماما ان هو اللي شافه ده ما كانش حيوان، ده كان فرد من أفراد الجن. والسلام عليكم. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو في أي حد من حضراتكم عنده موقف عايز ينشره في حلقات حدث بالفعل ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا جدا، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، السلام عليكم.